إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا تبويب جديد من أبواب كتاب التوحيد أتى به المؤلف رحمه الله تعالى لكي يدلل ويبين ما يضاد التوحيد، ألا وهي هذه المسألة التي بوب عليها، فقال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فقوله رحمه الله تعالى: باب من هنا تبعيضية، أي من أنواع وصور ومظاهر من الشرك، أي من مظاهر الشرك وصوره، ما سيأتي ذكره من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهنا المقصود بعمله أي العمل الديني من العبادات والطاعات، أنه يريد بأعماله الصالحة حظا من حظوظ الدنيا. هنا قال المؤلف: باب من الشرك، لكن ما حكم عليه؟ هل هو من الشرك الأكبر أو أنه من الشرك الأصغر؟ فهو يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل أن الإنسان يقع في الشرك الأكبر إذا أراد بعمله الصالح حظا من حظوظ الدنيا، ويمكن تصور ذلك في حق من كان من أهل النفاق والعياذ بالله، هو كافر بالله لا يعترف بدين الإسلام، لكنه وجد أنه لا مناص في أن يعيش بين أكناف أهل الإسلام لكي يعمل لكي يتاجر، وجد بحبوحة من العيش في هذه الدولة وفي تلكم البقعة من بلاد المسلمين، وكونه يظهر كفره لمقته الناس وما استقر، فهنا يظهر الإسلام بل ويعمل العمل الصالح. لماذا يريد من عمله الصالح إرادة الدنيا؟ أن يحوز على الأموال، أن يعمل، أن يشتغل في بلاد المسلمين، أن يتبحبح بهذه النعم التي في هذه البلاد وهكذا. فهو يأتي بطاعات، يأتي بعبادات، هل هي لله وفي الله؟ لا، وإنما أراد الدنيا، فهذا شركه من الشرك الأكبر، لأنه ما أراد الله ولا أراد وجه الله، وليس هو مؤمن بالله أصلا. وقد يكون من الشرك الأصغر، وهذا يصدر في حق المؤمن الناقص الإيمان، الناقص الإيمان، أنه لربما يؤدي شيء من الطاعات ومن العبادات ومن الأعمال الصالحات، لربما فعلها لكي ينال شيئا من حظ الدنيا، لربما أراد بذلك مالا أو أراد بذلك وظيفة ورتبة. مثال المال، مثلا إنسان أراد أن يحج عن غيره، يوجد في مواسم الحج يأتيك من يتصل يقول: هل أحد يريدني أحج عن غيره؟ أنا مستعد، لكن الله الله في السعر، فيساومه الناس على السعر. طبعا ليس كل الناس على هذا الوصف، لكن أردت أن أمثل فقط. فيقوم بعض الناس بأنه يحج عن غيره، طب لماذا تحج عن غيرك؟ يقول: والله أحتاج إلى المال، همته نيته قصده مال، ولهذا إذا رأيته في مشاعر بيت الله لربما يؤديها من غير اعتدال، من غير روية، يؤديها على خبب. ولعل بعضكم رأى مثلا أولئك الذين يجرون الناس بين الصفا والمروة أصحاب الدراجات، كيف هم إلا من رحم الله، يأدونها جري، يستلم المبلغ كما يقال ويجري جري. أين الذكر؟ أين الأوراد؟ أين الإحسان العمل حتى تجعل هذا الذي يقرأ شيء من القرآن؟ ما يا أخي وقت سأرميه وأحتاج إلى زبون آخر وزبون آخر وزبون آخر. فهو يؤدي عمل الطواف، لكن ما أراد وجهه، ما أراد ثواب الآخرة، وإنما أراد ثواب الدنيا، يريد مال. فهذا ليس له حظ من عبادته. وهكذا قل مثل بعض المؤذنين، رجل يبحث عن عمل، فقيل له أخي هذا المسجد يحتاجون إلى مؤذن، تؤذن؟ قال نعم سأؤذن. فيأتي يتفاوض معهم على كل أذان، أنا أريد في أذان الفجر أريد فيه أجرة كذا، لأن هذا في الليل وأنا سأبيع، سأترك نومي، أنا سأتعب، فالفجر اجعل لي مبلغ معين، وفي الظهر مبلغ كذا، والعصر، فيجعل لكل أذان مبلغ معين مساومة بيع وشراء في الأذان. فهو لا يريد الثواب الذي أعده الله في المؤذنين، أطول الناس أعناقا المؤذنون، وجاء كذلك على أن المؤذن يستغفر له على مد على صدى مدى صوته، ولا يفكر بالأجر ولا الثواب، يفكر كم تعطونهم من المال. فهذا يوجد، فمن الناس من يفعل الأعمال الصالحة وإنما همه الدنانير، أو لربما فعل شيء من حظ من العبادات الصالحة وإنما أراد المنصب، كحال لربما من يدرس في يدرس العلم الشرعي وليس قصده إلا الشهادة والترقية. يوجد هذا في بعض الموظفين، يعلم أنه إذا نال شهادة ما فإنه يرتقي في وظيفته. ولهذا نجد، وقد رأينا هذا، والله رأينا هذا، تجد أن بعض الناس لا هم حول علم الشرع ولا حول التماس بركة العلم. يقول إيش هذا؟ قالوا هذا الكلية إيش يدرس فيها؟ قال والله علوم شرعية. طيب إيش فيها؟ قالوا دبلوم ولا بكالوريوس، أنا أسجل فيه دراسة عن بعد، وقت الاختبارات منهج وهكذا، وأي كلام، أهم شيء أريد الشهادة. وقد وجد وقد رأينا هذا، لهم حول علم أبدا، ولو سألت يا أخي ليش تدرس؟ قلت الشهادة، أنا الآن عندي دبلوم، ولو درست هنا عن بعد سنتين يعطي لي شهادة بكالوريوس ثم أتحصل على مبلغ إضافي. يعني أنت الآن دخلت في هذه الكلية أو هذا الفن من علوم الشرعية لا لقصد العلم. قلت لا، أنا ما نحول علم، أنا شكلي شكل علم، أنا موظف، أنا أريد الشهادة التي سأتحصل عليها فقط. طب هذا الذي يخوض في باب العلم هل ينال شيء من الأجر؟ لا، لأنه ما أراد الأجر أصلا، ما أراد الثواب. فمن الناس إخواني في الله من لربما يعمل العمل الصالح ليس بغيته الثواب الأخروي وما أعده الله، وإنما يريد ثواب الدنيا، يريد الأموال، أو يريد كما سمعت المناصب وأن يرتقي في الوظائف، وهذا أمور يعلمها أصحابها. إذن هذا الباب قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالمؤلف سيتحدث عن هذا. هنا مسألة، ألا وهي الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. وعلمنا أن الرياء هو أن الإنسان يريد بعبادته ثناء الناس. والآن هذا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هل بينهما علاقة؟ العلماء في التوجيه بين البابين على أقوال ثلاثة. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الباب هو بنفسه الباب السابق، لأن كلاهما يريد ما ليس عند الله، ذاك يريد مدح الناس وهذا يريد حظا من حظوظ الدنيا، كلاهما بمعنى واحد، وإنما المؤلف غاير بينهما للتأكيد على المسألة، وهذا بعيد بعيد عن المؤلف رحمه الله تعالى أن يكرر الأبواب لشيء واحد، هذا بعيد. المحمل الثاني قال المؤلف أن وجه المغايرة بين البابين أن باب ما جاء في الرياء هذا خاص، وأن باب ما جاء إرادة الدنيا هذا عام. هذا باب عام، باب إرادة الدنيا واسع، يريد الدنيا، يريد الأموال، يريد المناصب، يريد كذا، يريد كذا، ومن الإرادات ما يريده نظر الناس، فهذا جزء، فالرياء جزء من باب الدنيا، فهم من باب عطف العام على الخاص. هذا قول الثاني. القول الثالث قول من قال أن هذه الصحيح أن هذه الأبواب مستقلة، كل يتحدث عن مسألة تختلف عن الأخرى، ما هناك ارتباط بينهما. فباب ما جاء في الرياء، وهذا في حق الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا ويريد من عمله الفائدة المعنوية، يريد فائدة معنوية وهي الثناء والمديح والإطراء ولفت الأنظار وأن يشار إليه بالبنان، هذا يريده. هو ما يفكر بمال، لا ما يفكر بمال ولا شيء، ما يبحث عن مال، هو ما يبحث عن مال ولا عن وظيفة ولا عن مكسب أبدا في ريائه، إنما يريد المدح، المدح والثناء والمديح، هذا يبحث عنه، هذا الرياء. ومع في حق المرائي يريد الماء الفائدة المعنوية، لا يريد الفائدة المالية. أما في هذا الباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا العكس، هذا يعمل لأجل الدنيا، يريد فائدة مادية، ما يريد فائدة معنوية، ما يريد أنه يحج عن غيره لكي يمدح، لا ما يفكر بالمدح. هذا الناس يمدح يقول ايش ما اريد مدح، نريد فلوس، غلط، انا ابحث عن مال، تقول لي الناس يمدحوني، ايش افعل بكلام الناس؟ هذا عكس من يعمل لاجل الدنيا، ما يفكر بالمدح ولا بالثناء ولا بالاطراء، انا ما اشتغل لاجل هؤلاء، ايش يعوني هؤلاء بالكلام الزايد هذا، انا اريد مال، اعطوني مال، هذا الذي ابحث عنه، ذكروني الناس ولا ما ذكروني. فهنا فرق بين البابين، فباب ما جاء في الرياء إنما هو في الذي يبحث عن الفائدة المعنوية دون الفائدة المالية، وأما باب ما جاء في إرادة الإنسان بالدنيا العمل بالعمل صالح الدنيا، هذا يريد المكسب المادي ولا يفكر بالفائدة المعنوية، هذا عكس هذا. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن ذاك الباب باب مستقل، وأن هذا الباب باب مستقل، لكن الجميع اشتركا في ماذا؟ أن الجميع ما أراد الثواب من عند الله جل وعلا، ما أرادوا الثواب من عند الله. وهنا تأتي مسألة كذلك عند العلماء، وأيهم أعظم، أيهم أعظم وأخطر على الإنسان، الأول أو الثاني؟ من أهل العلم من يرى أن هذا الباب هو أعظم شرا، أنك تريد بعملك الصالح الدنيا أعظم من الأول. لماذا؟ قال لأن الأول وهو الرياء قد يقع أحيانا وفي بعض الأعمال التي فيها عند حضور الناس، هنا يكون الرياء، وقد أشرنا إلى هذا، عند حشد الناس هنا يكون الرياء في بعض الأعمال وفي بعض الأماكن، لكن في إرادة الدنيا قد يكون في كل أعماله، في كل أعماله يبحث عن ماذا؟ ما يفعل العبادات إلا لمطلب ومكسب. فهنا تكمن الخطورة، إذا تربى الإنسان على هذه الخصلة أخذ يبحث في كل أعماله على مردود مادي، على مردود مادي. فالشاهد إخواني في الله في هذا الباب، باب ما جاء من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى ويورد لنا الأدلة الدالة على أن من الشرك، قد مر معنا، قد يكون من الأكبر كحال أهل النفاق أو يكون من الشرك الأصغر كحال ضعاف الإيمان وهو الذي يقوم بالأعمال الصالحة وإنما مبتغى الثواب المادي الدنيوي ويتغافل عن الثناء وعن الثواب الأخروي. وهنا تأتي مسألة إخواني في الله يذكرها العلماء ألا وهي أحيانا تجد أن من الأعمال الصالحات ما جاءت في حقها الثواب المعجل الدنيوي، فكيف هذا؟ قال العلماء إن كانت هناك عبادات الشرع بنفسه جعل فيها ثواب دنيوي فلا بأس أنك تفعل هذه العبادة تريد ثواب الآخرة مع إرادة ثواب الدنيا لا بأس. لماذا؟ لأن الشرع ذكرك الثواب. مثاله قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين وصلة الأرحام من العبادات العظيمة، عمل صالح، وهذا العمل الصالح له أجر عظيم عند رب العباد من الجنان ومغفرة الذنوب فقط. لا، الشرع بين على أن هذه الصفة من صلة الأرحام وبر الوالدين له ثواب معجل وهو كثرة الأرزاق وإطالة الأعمار. فلو أن إنسانا ما فعل هذه الخصال، قام بالإحسان والإتقان في تعامله مع والديه وأرحامه بغية الأجر من الله وبغية ثواب الدنيا، هل هذا يضره؟ لا، ما يضره. لماذا لا يضره؟ قال العلماء لأن الشرع ما ذكر هذه الخصال إلا لكي يحث نفسه عليها، يحث نفسه عليها. كذلك في الجهاد قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه يعني عندما تجاهد في سبيل الله تجد عندك مقاتل أمامك، هذا المقاتل ربما يحمل خوذة وترس ودرع وخنجر وسيف، فإذا قتلت وأنت خذ الذي عند هذا لك خذ. فلربما يخرج الرجل للجهاد ويبحث عن أشدهم عتادا حتى إذا قتل استولى على الذي يريد هذا، هل هذا يضره؟ الجواب لا يضره، لأنه إنما خرج جهادا لله وفي سبيل الله ويطلب الشهادة، لكن وفقه الله أنه يغنم من غنيمة الدنيا التي جعلها الشرع له، جعلها الشرع له. وهكذا قال العلماء، فإذا عثرت على عبادة ما عمل صالح والشرع قد جعل في حقه وحق من أتى بالعبادة حظا من حظوظ الدنيا فلا غضاضة أنك تحدث نفسك على أن تفعل العبادة لما عند الله في الأخرى ولما في المغنم في الدنيا، هذا لا يضرك. وأما إن كانت العبادة لا يذكر لها شيء من مغنم الدنيا فلا تلتفت إلى ذلك، لا تلتفت إلى ذلك، وإنما اجعل نيتك وقصدك في العبادات هي طاعة الله وما أعده الله في الأخرى، وهذا هو الأصل في العبادات، التعبد لله جل وعلا. ومن هنا كان من الخطأ الذي يقع فيه بعض المعلمين أنه إذا تكلم عن العبادات جعل العبادات تقوم على الفوائد الدنيوية. تجد بعض الناس إذا أراد أن يشجع على العبادة أخرجها على أنها أمر مادي دنيوي، يا الصلاة الصلاة وهذه الصلاة لها منافع عظيمة على الإنسان، تخرج شحنات الكهربائية من جسده وأنها تعيد إليه الأعضاء ويبعد عن قل عن جسمه ما يتعلق بالتهابات المفاصل، وأن صلاة الفجر هناك غاز يبث في الفجر إذا استنشقه الإنسان، كان وأخذ يعدد لي فقط المنافع الدنيوية حتى أصبح من يصلي يبحث عن هذه المنافع وانقطع رجاؤه بالله. أو من كان إذا جاء الصوم يأتي إلى الصيام ويجعل الصيام كأن الله فرضها على العباد كمسألة مادية، هذا الصيام من أعظم المنافع في الصحة، ومن صوم تصح وصحة الأبدان وصحة الأجساد والمعدة ترتاح في السنة في هذا الشهر، وأن الرطوبات تذهب عن الجسد في أيام الصيام. ولا زال يعدد يا عبد الله، الصلاة فرضها الله لأنها صلة بين العبد وربه، وصيام فرضه الله لأنه سبب عظيم من أسباب التقوى. وهكذا حدث الناس، حدث الناس بالأمور العظيمة التي فيها الصلة بالله جل وعلا. فشاهد إخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا في هذا الباب ما يتعلق من أحكام إرادة الإنسان بأعماله الصالحة الدنيا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.